بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. علمائهم أن يتكلم فيهم بغير بينة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي بعض الروايات: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. وقال بعض العلماء: مفهوم الحديث ويكره لهم ما يكره لنفسه. فكما تكره من الناس تتكلم فيك دون بينة ودون حجة، ينبغي أن تكره للعلماء والدعاة وصالح المسلمين أن يتكلم فيهم دون حجة. فإن حصل الخلاف ينبغي الرجوع إلى كتاب السنة، وهذا للطرفين، يعني كلا الطرفين. الشخص إذا اطلع على خلاف بين العلماء ينبغي أن يسمع أدلة الطرفين وحجج الفريقين ويعرض على الكتاب والسنة ويستبين الأمر، ثم بعد ذلك يعتقد ما أمره الله باعتقاده. أما أن ينطلق الإنسان من منطلق البغض أو الكراهية أو يصنف الناس على أهواء أو على رأي منه، فهذا نسأل الله السلامة عافية مزلة القدم. ولا شك أن الإنسان يحمل تبعة ذلك، ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم. لكن الذي دعا إلى التنبيه على هذه المسألة هذا السؤال الذي يذكر بعض الإخوان، أنه يعتني البعض في سفره للحج والعبادة بصحبة بعض الإخوة من بريئي القلوب وحسيني النية لكي يغذي في نفوسهم الطعن في زيد وعمر، نسأل الله السلامة والعافية. الله يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج موسم يتعرض الإنسان فيه لنفحات الله، يبكي على ذنوبه ويسأل الله عز وجل الاستقامة على طاعته وعلى المنهج الذي يرضيه عنه. أما أن يشتغل بزيد وعمر في حدود الحاجة، نعم لو وجدت حاجة موجبة للتنبيه ينبه. أما أن يكون هدف من صحبة زيد وعمر غصب فكره ومحاولة التأثير عليه بسب فلان أو الطعن في فلان، فنسأل الله السلامة والعافية. والله إن هذه فتنة عظيمة، إذا بلغ الأمر إلى هذا القدر فهي فتنة عظيمة. ولذلك أنا أرى أن أسلم شيء للإنسان إذا كان موفق ويريد أن يسير على المنهج الذي يسلم فيه دينه ويعامل فيه ربه، أنه إذا استبان له الطريق يلتزمه، ولا عليه ممن يتكلم، يتكلم من يتكلم ويقول من يقول، إن كان حقا بقي وإن كان باطلا ذهب، فأما الزبد فيذهب جفاء. كم تكلم في أئمة الإسلام؟ الإمام البخاري أجمع المسلمون على أن كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. لو تقرأ في سيرتي والله تبكي، لو تقرأ في سيرتي وطعن الناس في عقيدتي. إمام كتابه يعتبر أصح كتاب بعد كتاب لطعن في عقيدتي، حتى إنه أراد في آخر عمره كما ورد في ترجمته أن ينزل بسمرقند لكي يروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين ويعلمهم وينفعهم. جاء من يشوش على أهل سمرقند بقول البخاري في القرآن وطعن في عقيدته، وانقسم أهل سمرقند إلى طائفتين، طائفة تقول لا يدخل هذا أمر قديم يا إخوان، معهم من اليوم قديم، أئمة لهم قدم راسخة عند الله عز وجل علما وصلاحا وديانة، استقامة ظاهر وباطن، ووضع لهم من القبول ما الله به عليم، وزكاهم الله عز وجل، ومع هذا زكاهم بأعمالهم الصالحة وببقاء علومهم وبثناء الناس عليهم وعطر بهم وبذكرهم. فالمقصود هذا الإمام الجليل يختلف في أهل سمرقند على طائفتين حتى كادوا يقتتلوا، هل يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل لماذا؟ يروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ما كان أن بلغه الخبر فتوضأ ثم قال: اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليك، فتوفي رحمه الله. فالمقصود أن هذا أمر قديم، يعني الكلام في العلماء والصلحاء وأهل الخير قديم. أبو هريرة رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث ويكدح ويتعب، كان يسرع من أجل يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: كان يأتي الرجل، كنت أسرع بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبري، فيأتي الرجل فيضع قدمه على عنقي يظن أن بي الجنون، وما بي الجنون ولكن بي الجوع. الجوع ما اشتغل بتجارة ولا بصفق ولا ببيع. وصحب النبي صلى الله عليه وسلم من بعد غزوة خيبر من السنة السادسة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعاء من أوعية العلم. ولذلك لما ترجم له الإمام الحافظ بن حجر لقبوا بحافظ الصحابة. حافظ الصحابة كلمة ليست بالسهلة، وهو كذلك رضي الله عنه وارضاه، لأنه من المكثرين. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يبذل للأمة ما حفظه النبي صلى الله عليه وسلم من سنن وآثار وأحاديث، بعض الأحاديث تكون هي المفردة في الباب، ويكون الحديث فقط عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وجزاء عن المسلمين خير الجزاء. هذا الصحابي الجليل لما روى لهم هذه السنن التي لقي في روايتها ما لقي، قالوا أبو هريرة يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقبض على لحيته ويقول يا أهل الكوفة أنا أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أكذب على رسول الله، ثم يقول الله الموعد، الله الموعد، يعني في هذه التهم وهذا الكلام الذي ترمونني به. ثم أيضا لما تجي إلى هؤلاء الذين اتهموا أبو هريرة عندهم شبه، كيف أبو هريرة يروي هذا الحديث وما يرويه غيره، كيف أبو هريرة يروي هذا القول وما رواه غيره، وهو مما يشتهر ومما يذاع، عندهم شبهة الكلام في أبي هريرة. فالمقصود أن هذا الصحابي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبه إلا مؤمن، أن من أحبه قال اللهم حببه إلى عبادك المؤمنين، كما في قصة إسلام أمه رضي الله عنه وأرضاه لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمت به وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى، قال ما يبكي؟ قال إني كنت عند أمي فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله أن يهديها، فقال اللهم اهدها، فرجع إلى البيت فسمع خشخشة الماء، فلما أراد أن يدخل قالت إليك، فلما خرجت قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبكى رضي الله عنه وأرضاه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له وقال له ولأمه، وقال وحببهما إلى عبادك المؤمنين. ومع هذا إذن قال والله لا يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبني. ولا تجد لهذا الصحابي سبحان الله عظيم منذ أن يذكر تجد له حب إذا كان في القلب إيمان وإسلام. فالمقصود أن هذا الصحابي الجليل ماذا يقال له؟ يكذب على رسول الله، الكذب الذي يتبوأ صاحبه النار. فعلمنا أنها سنة ماضية. شيخ الإسلام ابن تيمية ما الذي شهر به غير أعداؤه؟ زمان وكان في علماء وأئمة، وكان زمان في علم موجود العلماء والمحدثون الذين أخذ عنهم علماء أخذ عنهم ومشايخه، انطمست تلك الكواكب كلها بشمس شيخ الإسلام رحمة الله عليه. بماذا؟ بكلام أعدائه. قالوا يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت الناس أن تعرف كيف يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا يقرؤون كتبه. قالوا يبغض الصالحين، فأرادت أن تعرف هل هو يبغض الصالحين أو لا، فأقبلوا على كتبه، فانتشرت فتاوي وانتشرت علوم وانتشرت كتبه. لكن حياته كلها سجن وعذاب وطعن، طعن في عقيدته حتى كفر. وبعض العلماء اجتمع مع بعض الأمراء كما في حادثة في مصر، ووقعوا بتواقعهم أنه مباح الدم، أفتوا السلطان أنه مباح الدم حتى يسفك دمه والعياذ بالله. فالمقصود ما الخاتمة؟ ما الذي بقي؟ أين شيخ الإسلام وأين أعداؤه؟ ما الذي بقي؟ ما بقي إلا الحق. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ومن سنن الله التي يعني لا تختلف أن تجد الإنسان فيه صلاح أو فيه خير يسخر الله عز وجل من يثلبه. لماذا؟ لكي يزكيه الله بصلاح، يكون صالح وتكون له أعمال صالحة وعلم وفضل ومعرفة واستقامة. فلو كان الناس كلها تمدحه يمكن لحكمة من الله يعلمها أن الناس لو مدحتك قد تغتر بمدحه، وقد يعني والعياذ بالله تسوء نية الإنسان فينصرف من معاملة الله إلى معاملة الناس، فيسلط الله عليك الناس تتكلم فيك. ليش؟ لكي تفر من الناس إلى رب الناس. وهذه حكم سبحان الله يصطفي الله عز وجل بها قلوب العلماء والأخير. الآن لو أنك في قريتك جاء وقالوا لك أنت وهابي، خلاص تنفذ يديك من الناس، تنفر منهم، لكن تلتجي إلى من؟ إلى الله جل وعلا، تعامل الله وتصبر. لو قالوا لك أنت زائغ في عقيدتك تصبر تعامل الله، تحس أن ما لك عند الناس شيء. فهذه حكم لله عز وجل، فيها حكم. يبتلي الصالحين والفضلاء والعلماء بكلام الناس وثلبهم. ولذلك ما سلم أحد، والله در القائل إذا قلت الله لو صحب المرء جبريلا لا بد من قال وقيل، قد قيل في الله أسماء مسمات تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قيل إن له صاحبة تعالى الله عما قيل. الله ما سلم من كلام الناس. يقولون إن الله له ولد، إن الله عز وجل يحل في الأجساد، حاشا تعالى، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالمقصود أن هذا ما الله عز وجل ما سلم من كلام الناس، وإن كان جل جلاله لا تضره، لا يضره ما قالوه ولا ينفعه ثناؤهم عليه جل جلاله وتقدست أسماؤه. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فهذه أشياء، يعني يقول في الحديث الصحيح أن موسى لما سأل ربه أن يكف عنه كلام الناس قال إني أطعمهم وأسقيهم ويقولون إن لي صاحبة. يعني إذا كان الله عز وجل ما سلم كيف أكف عن كلام الناس؟ وقال الله في موسى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. ثم ماذا قال الله؟ فبرأه الله. ولذلك دائما إذا كان الإنسان مستقيم على الصلاح وتعلم استقامته أو داعية أو عالم له أثر وله خير، فالله هو الذي يبريه. وتجد بعض الكلمات التي تقال في بعض أهل الفضل والصلاح والخير والاستقامة لا تجد في قلبك مكانه، ما تجد لها مكان. فبرأه الله. من الذي صرف قلبك عنه؟ الله جل جلاله مقلب القلوب. فالله هو الذي يتولى عباده الصالحين، وهو الذي يدافع عنهم، وهو الذي يكون لهم. فالمقصود أن الإنسان أولا أقول لا ينبغي للإنسان أن يفتر عن عزيمته في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله وفي تذكير الناس بكلام الناس، بل ينبغي أن يجعل هذه الأمور معونة له على العمل، لأنه كل كلمة تقال فيه من الثلب والذم يرفع الله به درجته ويكفر بها خطيئته. يعني كاسب ما في خسارة أبدا، رابح، حسنات تأتيك وأنت نائم في بعض الأحيان. إي والله يتكلموا فيك. لذلك كما يقال إن الإنسان ربما يصوم النهار ويقوم الليل لكي تكون حسناته للغير والعياذ بالله. بماذا؟ بلسانه، هذا اللسان يصوم النهار ويقوم الليل لكي يهدي الحسنات لإخوانه الذين تكلم فيهم من صلى الله عليه وسلم والعافية. فالإنسان ينبغي أن يحذر من هذا. وإذا حج إلى بيت الله الحرام يحج كما أمر الله عز وجل، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ويشتغل بعيوبه وذنوبه. نسأل الله العظيم أن يسلمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، والله تعالى أعلم. يقول أخ هذا سؤال لامرأة ظهرناها. طيب، تقول أنا امرأة قد تساقط شعر رأسي من كثرة الاغتسال بسبب نزول السوائل مني لا أدري ما هي. فأحيانا يكون السائل أصفر ثخينا، وأحيانا يكون أبيض ثخين، وأحيانا ما بين الأبيض والأصفر وهو أيضا ثخين، وأحيانا ينزل في شكل كتل بيضاء أو صفراء، مع العلم أن بعض هذه السوائل تنزل بعد كثرة العمل أو التعب. هل للمرأة مذي وجه كما للرجال؟ أفتونا ماجورين. ما حدد السائل مكان السوائل؟ فإن كانت من الفرج فهي رطوبة الفرج تخرج بكثرة وتخرج بقلة، ورطوبة الفرج أصح الأقوال فيها أنها نجسة، لحديث الأمر بالوضوء لمجامعة المرأة إذا لم يحصل مني، وهي الرخصة التي كانت في أول الإسلام كما في حديث أبي في الصحيح. فإن كثرت هذه السوائل حتى استغرقت وقت الصلاة فحكمها حكم المستحاضة، تشد الموضع كما في الصلاة في المجلس الماضي وتصلي، ولو غلبها تصلي ولو جرى معها ذلك السائل. أما إذا كانت من غير الفرج فالسائل الأصفر والتخين والأبيض من غير الفرج كالقيح والصديد ونحوه، إن تولد من نجس فهو نجس، وإن لم يتولد من نجس فالأصل طهارته. فالقيح والصديد متولدان من الدم، ولذلك يأخذان حكم أصلهما ويعتبران نجسان، ويجب على الإنسان أن يغسل الموضع منهما. وأما ما خرج من غير أما ما خرج وكان أصله طاهرا فإنه لا يعتبر نجسا كالدمع والمخاط ونحو ذلك، هذا لا يعتبر نجس، وقد بينا ذلك في فضلات الآدمي. نعم. يقول أخوكم وجدت بعض الشراح يقيد عدم الانصراف من الصلاة بحال الشك كما في حديث أبي هريرة يقيدون ذلك أثناء الصلاة فقط بخلاف إذا شك خارج الصلاة كيف يستدل به في عموم الأحوال ويعتبر قاعدة. نعم هذا سؤال جيد ومسلك بعض فقهاء المالكية في الجواب عن الحديث وقد ذكرنا أن هذا سيأتينا إن شاء الله في آخر الحديث ولكن نجيب عن بأن العلة أنه لا ينظر إلى اللفظ لأن العبرة بالعلة فلما كانت العلة هي اليقين بدليل قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فإن هذه العلة تدل على الرجوع إلى اليقين فلا يلتفت إلى صورة السبب التي من أجلها ورد الحكم ولذلك القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فأسباب ورود الحديث لا تعتبر مقيدة ما لم توجد القرائن الموجبة للتقييد أو تكون خلاف الأصل فتقيد بصورة السبب أما إذا لم توجد القرائن ولم يوجد أصل يعارضها فإنه يبقى على العموم فهنا العلة هي الشك ولذلك قال فأشكل عليه وقال في حديث عبد الله بن زيد يخيل إليه فالمعنى هو الشك وهذا الذي دعا جمهور العلماء إلى فهم القاعدة التي ذكرناها لأن المعنى داخل الصلاة وخارج الصلاة واحد وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لورود السؤال فيها شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة إذن السؤال ورد عن حالة الصلاة والمعنى يقتضي تعميم الحكم للصلاة وغير الصلاة ولذلك الأصح أنه لا يتقيد بالصلاة وإنما يكون الحكم فيه عاما. يقول أخوكم إذا جاء شخص إلى الصلاة وهو متيقن أنه على طهارة بعد ذلك وبعد انتهاء الصلاة بمدة يسيرة تذكر أنه قد أحدث فهل يعيد الصلاة أم لا؟ نعم إذا كان الإنسان يظن طهارته وصلى على أنه متطهر ثم تبين له أنه غير متطهر فإنه يلزمه أن يعيد الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بغير طهور. يقول يا شيخ حفظك الله ما رأيك في حديث ابن عباس عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضأ وإذا قيل هذا خاص فكيف يجاب عن حديث نومه صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر؟ هذا سؤال جيد وهو يدل على يعني دقة السائل. حديث نام حتى نفخ جوابه أن عليه الصلاة والسلام تنام عينه ولا ينام قلبه ولذلك العلة التي من أجلها شرع الوضوء في النوم إنما هو نوم القلب ولذلك إذا نامت العين والقلب حاضر لا يجب عليه الوضوء وهذا كما قلنا يقوي مسلك من فرق بين النوم الذي يزول به الشعور والنوم الذي لا يزول به الشعور فلا يتأتى هذا الحديث. وقولك بعد هذا إذا قيل هذا خاص فكيف يجاب عن حديث نومي عن صلاة الفجر مما يدرك وهو إشكال جيد لأنه قد يقول قائل أن نومه عن صلاة الفجر يدل على تسلط يعني على ذهاب الشعور الذي بالنبي صلى الله عليه وسلم نقول نعم يذهب عنه الشعور في الأحوال النادرة لحكمة يريدها الله عز وجل ثم نقلب الدليل عليك ونقول إنه قام وتوضأ لما قام من صلاة الفجر قام وتوضأ فدل على أن نومه يعتبر ناقضا على هذا الوجه. يقول أخوكم كيف يفرق بين البلل الذي على العضو وبين نفخ الشيطان الذي جاء في الحديث أنه ينفخ في عضو الإنسان؟ نعم بالنسبة للبلل يقين بخروج الخارج والنفخ لا يقين فيه ولذلك اعتبر بالنفخ الصوت والرائحة لأنه إذا سمع الصوت أو وجد الرائحة تأكد أنه ليس من نفخ الشيطان وإنما هو خارج فعلا فالصوت والرائحة بمثابة البلل الموجود في الناقض السائد وعلى هذا الفرق بينهما واضح. نعم. يقول أخوكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد في بعض الأوقات خصوصا أثناء الصلاة أظن أنه خرج شيء من البول أو الذي، ولا أستطيع أن أفرق بين الشك واليقين، فماذا أفعل خصوصا في أثناء الصلاة؟ تبني على اليقين أنك متوضئ، فاليقين أنك متوضئ، وقولك أني لا أستطيع أن أفرق بين الشك واليقين، الأصل فيك أنك متوضئ حتى تجد بلل المذي أو بلل البول. فإن لم تجد بلل المذي ولا بلل البول فصلاتك صحيحة ووضوءك باق على الأصل. يقول أخوكم: كيف نفرق أن نوفق بين قاعدة اليقين لا يزول بالشك مع حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ أحسنت، حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك مع قولنا اليقين لا يزال بالشك بينهما فرق، فإن الريبة تحصل عند عدم وجود الأصل، عند استواء الاحتمالين، الريب الشك، ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه. دع ما يريبك يعني استوى فيه الطرفان فلم تستطع ترجيح أحدهما على الآخر. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يعني إلى شيء لا ريبة فيه. فالآن المال إذا كان أتاك على صورة لا يقين فيها ولا أصل فيها فإنك تبني على ماذا؟ على الاحتياط، فيعمل حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأما قاعدة اليقين لا يزول بالشك فإنها تعتبر موجبة لضعف الريب، يعني يعمل بها في حالة ضعف الريب، وحديث الريب عند استواء الاحتمالين. هناك من العلماء من قال إن قاعدة دع إن حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لا يعارض الأصول، لأن الإنسان إذا ترك ما فيه ريبة رجع إلى الأصل، لأن الأصل أن يكون سالما من الريبة وأن يعمل ما لا ريبة فيه. فلذلك يرون أنه ما في تعارض بين قاعدة دع اليقين لا يزال بالشك وقولي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فنعمل حديث، يعني مثال ذلك الشخص مثلا إذا استوى عنده الأمران، عندك شخص يتعامل بالربا وعنده تجارات مباحة، اختلط ماله الحلال بماله الحرام، هل تستطيع اليقين أن تقول اليقين أنه مالك للمال؟ ما عندك يقين، المال مستوى الطرفين، هذا المال الذي تطعم عنده يحتمل أن يكون من مال الربا ويحتمل أن يكون من مال حلال، فماذا تفعل؟ تدع ما يريبك وهو الأكل، لأنك إذا أكلت استرفت أنك أكلت الربا، إلى ما لا يريبك وهو ترك الأكل، هذا بالنسبة لاستواء الاحتمالين. لكن قاعدة اليقين لا يزال بالشك، لما يكون الإنسان عنده مال وشك في هذا المال، مثلا لو تعامل معاملة باع سيارة أو باع أرضا وشك هل هذا البيع صحيح أو غير صحيح، فالأصل واليقين أن البيع ماذا؟ صحيح، وأن هذا المال حلال له، فحينئذ يعمل قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فالمقصود أن قاعدة اليقين لا يزول بالشك عند وجود الأصول، ودع ما لا يريبك إلى ما يريبك إلى ما لا يريبك إلى انتفاء الأصول أو تعذر وجودها. ولذلك يعني قد تعمل قاعدة اليقين يعني من أنفرتها هذا الحديث، قدم به قدم على قاعدة اليقين في مسألة، وهي نحن قلنا الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا القاعدة التي فرعناها من قاعدة اليقين لا يزال بالشك. فيقول القائل هذه القاعدة صحيحة، اليقين لا يزال بالشك والأصل بقاء ما كان على ما كان، لو استيقنت أني متوضئ وشككت في الحدث. لكن لو قال لك أنا متيقن الوضوء ومتيقن الحدث ولا أدري أيهما السابق، فكيف يكون الحل؟ أنا متيقن أني متوضئ أني توضأت، ومتيقن أنني قضيت حاجتي، ولكن لا أدري هل الوضوء أول أو نقضي الحاجة أول، هل الوضوء أول فأنا محدث الآن أو نقضي الحاجة أول فأنا متطهر الآن، كيف يعمل؟ بعض العلماء يقول يلغي الاثنين ويدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، فقدموه على القاعدة. وبعضهم قال القاعدة باقية، كيف يؤمر بالتذكر قبل الوضوء والحدث المستيقن؟ فيقال له قبلهما ماذا تستيقن؟ يقول استيقن أني دخلت الحمام، فنقول إذن اليقين أنك متوضئ بعد دخولك الحمام، وتشك في سبق الحدث الثاني للوضوء فتبقى على الطهارة وعدم الحدث. وإن قال أتيقن قبل دخول قبل الاثنين الوضوء فقد تيقن الحدث بعد الوضوء وشك في تأخر الطهارة فيبقى على اليقين من كونه محدثا. هل يعني فعلا تتعارض فيها مسألة اليقين مع مسألة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ ولذلك يعني ممكن إعمال القاعدة في هذه الصورة، وإن كان لو قلنا بالحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أقوى وأولى خروجا من الشك والشبهة. نعم. يقول أخوكم حبذا لو تذكر لنا بعض الكتب المفيدة في القواعد الفقهية، فتحنا باب الله القواعد. نعم، من أفيدها المنثور للزركشي في القواعد وهو من أنفسها، وقواعد ابن السبكي وهي أكثر من 1000 قاعدة لكن مخطوطة وربما تخرج قريبا أن بعض المشائخ يحققها، وكذلك الأشباه والنظائر للسيوطي، الأشباه والنظائر لابن نجيم، وإيصال السالك لقواعد مذهب مالك للونشريسي، وقواعد الفقه للمجددي، وكذلك إيصال السالك للولاتي، وفي بعض القواعد يا إخوان بعض الكتب تكون مختصة بالمذاهب، في قواعد المذهب الحنفي الأشباه والنظائر لابن نجيم، حبذا لو تصنفوها على حسب المذاهب أفضل. المذهب الحنفي الأشباه والنظائر لابن نجيم، وأيضا القواعد الفقهية للشيخ الزرقى بشرح ابنه الشيخ أحمد، شرح القواعد الفقهية، هذا المذهب الحنفي. وكذلك المذهب الحنفي ممكن المجلة، مجلة الأحكام، فيها قواعد فقهية منثورة كثيرة. أما بالنسبة للمذهب المالكي فقواعد المنشليسي، وكذلك شرح منظومة الأصول قواعد للولاتي إيصال السالك. أما بالنسبة للشافعية فهم الحقيقة من أوسع المذاهب تكلما في القواعد، حتى إن يعني يرد الفضل لهم بعد الله عز وجل في تقعيد القواعد الفقهية، وإن كان ينازع في ذلك بعض العلماء ويرى أن فقهاء الحنفية سبقوا فقهاء الشافعية في ذلك. ولذلك ذكروا أنه كان في القرن الثاني الثالث أحد علماء الحنفية يرد المذهب أصحابي إلى ما يقارب من 5 قواعد جمع فيها مذهب الإمام أبي حنيفة، أن القواعد الفقهية تجمع الفقه، ويقول مقل أن تخرج مسألة عن هذه 5 قواعد. وكان شيخا ضريرا يعني أعمى البصر، وظن بهذه القواعد ما يعطيها لأحد، وكان يجلس بعد صلاة المغرب في المسجد ويذكر القاعدة بفروعها المبنية عليها التي يعني تجمع مسائل الأبواب ويكررها إلى صلاة العشاء. فاختبى أحد العلماء في فراش المسجد وسمع منه بعضها ثم عطس، فضربه وأخرجه من المسجد. هذا بالنسبة لمسألة القواعد. كانت الحقيقة في أول القرون الأولى الثلاث أو إلى قرابة القرن الرابع يعني ما صنفت وما دونت بعناية، ولكن من أفضل من دونها وكتبها فقهاء الشافعية، والسبب في ذلك والله أعلم كثرة الأوجه في مذهب الشافعي. المذهب الشافعي يعني تجد في أوجه قد تجمع المذاهب الأخرى، تجد عنده في المسألة 4 أوجه كالمذهب الحنبلي في روايات تشمل المذاهب يعني أكثرها وتزيد عليها، لأنه كلما تأخر الإمام جمع قوله وقول من تقدمه. فالشاهد أنهم نبغوا وأتقنوا علم القواعد إتقانا جيدا، وهذا ملموس. ولذلك يقال أن الأشباه والنظائر لابن نجيم مأخوذة من الأشباه والنظائر للسيوطي، وهذا واضح جدا، أنك إذا نظرت إلى تشابه القواعد والفروع ما في فرق إلا نزر قليل ينبه عليه ابن نجيم في المذهب الحنفي. وأما بالنسبة للمذهب الشافعي ففي قواعد من السبكي وهي مخطوطة، وفي المنثور في القواعد للزركشي، وهو الحقيقة من أنفس الكتب وأفضلها، ويورد بعض الإشكالات الجيدة ويجيب عنها، وهو منه يعني في قوة الفقه الإمام الزركشي رحمه الله، في قوة الفقه وقوة باعي مشهود له بذلك. كذلك أيضا المذهب الحنبلي قواعد لابن رجب تكلم فيها على قواعد المذهب وذكر فروعها، خاصة إذا اختلفت الروايات واختلفت الأوجه. وكذلك لشيخ الإسلام قواعد النورانية، وهو كتاب أيضا جيد تكلم فيه على قواعد العلماء ومسالك المحدثين وأهل الرأي، تكلم على مسلك كل منهما، وتكلم على فقه المدينة وفقه الكوفة، والحقيقة أسهب فيها إسهابا جيدا، لأنه يجمع بين دراسة القواعد بالتقعيد وبين دراسة القواعد مع النصوص، وهذا من أفضل ما يكون في دراسة القواعد، لأن القواعد قد تدرس مجردة بمعنى أنه يبحث عن مسائلها الفرعية.